أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي اقتربت الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، والعياذ بالله، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا صدقت يا رسول الله. انظر هذا الحديث الخطير كعلامتين من علامات الساعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن فيه ناء صنفين من أهل النار لم أرهما، يعني لم يرهما في الحياة، لسه ما ظهروا أيامه ولكن سوف يظهروا. ناس معهم سياط زي قطع جلد، يعني كأذناب البقر زي ذيل البقرة، يضربون بها الناس، اللي الهراوات، العصي الكهربائية، العصي المطاطية، قوات مكافحة الشغب التي سبحان الله تهجم على الشعوب كأن يعني عدو مبين، مع أن الناس لو تعلمت كيف تعبر عما عندها بسلام ده كان افضل، ولا داعي لان يعني نستنفر الناس بان نؤذيهم او ان نضربهم، لانهم ليسوا باعداء. يعني الحقيقة احيانا وكالات الانباء تنقل لنا على الشاشة شيء مرعب، يعني ربما هذا يضرب ابن عمه وابن خاله وقريبه وجاره ومن هو في يمكن ولده او هذا المنطق، هذه الوحشية، مع انه لو استنفرناه لتحرير بيت المقدس لجبن، وما يعني أسد علي وفي الحروب نعمة فتخاء تصفر من صفير الصافري. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا الصنف، وهي من علامات الساعة، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك أن المظالم يوم القيامة سوف تكون خطيرة. يقول العلماء: من رفع يده بحديدة ليهدد بها أخاه، مجرد يعني تهديد فقط، ربما حرمت عليه الجنة. يا ستار يا رب، لماذا؟ انك ترعب الناس. الله، انت موجود عشان ارعاب الناس وارهابهم ام تأمينهم؟ سبحان الله، كان الرجل يريد ان يعني يبشر عمر رضي الله عنه بفتح المدائن في فارس، فوصل للمدينة متأخرا، قال اذهب الى المسجد النبوي اصلي الى نية امير المؤمنين صلاة الصبح. فدخل الرجل المسجد النبوي، سمع رجلا في الظلام ساجد في المحراب يبكي بكاء مرا، يقول: يا رب عائذ ببابك لائذ بجنابك لا تطردني من رحابك. فقال الرجل هذا رجل هذا الداعي يعني الذي يدعو الله رجل مسرف على نفسه سوف انتظر حتى ينتهي من دعائه وصلاته واذكر له احاديث الرحمه حتى يعني نفتح له باب الامل. فلما سلم واقتربت منه رايته امير المؤمنين عمر. يا الله. قال امير المؤمنين انا ابيت ان اطرق عليك الباب كي لا ازعجك ليلا ثم اتي لاجدك في محراب المسجد. قال يا هذا ان نمت النهار كله اضعت رعيتي وان نمت الليل كله اضعت نفسي. فانظر الى حجم المسؤوليه ورقه المسؤوليه حتى قال والله لو ان شاة او بغلة بشط الفرات عثرت في حجر لخفت ان يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريق يا ابن الخطاب ليه لم تسهل لها الطريق. يخاف عمر من هذا الامر وكان اذا استأجر دابة ليصل بها الى مكان ووقعت العصا منه كان ينزل من فوق الدابة ويعود على اقدامه ثم يكمل ويتعجب المشاهدون في الشوارع شوارع المدينة لهذا المنظر يا أمير المؤمنين لما لم ترجع بالدابة لي أن ترجع على أقدامها. قال استأجرتها من مكان كذا إلى مكان كذا فلو عدت هذه الخطوات كنت قد أخذت شيئا ليس من حقي. أتريدون أن تطعموني نارا يوم القيامة. يا الله. أما الذين يستهلكون سيارات المصلحة في مشاويرهم ومصالحهم الشخصية وأموال المؤسسة في مآربهم الشخصية ويشعرون أن هذا المال العام ما كلأ مباح لهم ولذريتهم هؤلاء ماذا يقولون لله يوم القيامة. أما الصنف الثاني الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في وقته يعني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريح على شم من سيرة كذا وكذا. وصف النساء هؤلاء الغير فاضلات بخمس صفات لأنهم من أهل النار والعياذ بالله إن لم يتوبوا. هو طبعا النساء من الأمة يعني مش هو لا يتحدث ليس بعد الكفر ذنب مش بيتكلم عن عارضة الأزياء الأجنبية لا يعني لا نتكلم عن هذه يعني ما لنا وما لها. احنا نتكلم عن المسلمة التي هي تشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سوى الله ولا مشرع في هذا الكون الا الله. يعني محمد رسول الله يعني ما جاءكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهت القضيه. فنساء كاسيات عاريات. طب التشبيه العجيب ده كيف كاسيات وكيف عاريات؟ كاسيات في عرفهن واعراف ذويهن. يعني البنت خارجه الى الجامعه او الموظفه خارجه الى المؤسسه والوظيفه وهي يظهر منها ساقاها ورقبتها وذراعاها ووجهها ويعني ورأسها وشعرها وتقول هي كاسية. لماذا هي كاسية؟ لأنها مغطاة من الركبة إلى فوق السرة أو فوق الصدر. طب من صدرها إلى ركبتها وما عدا هذا فهي كاسية في عرفها هي في عرفها هي. ولذلك يعني منتهى الاحتقار للمرأة ما يسمى بعروض الأزياء عرضات الأزياء. هذا احتقار للمرأة لأن تسليع المرأة أن تسلع المرأة تضع على العلب لتباع العلبة تضع على يعني سلعة معينة تباع على زجاجات العطر بهذا المنطق. هذه سلعة تسليع المرأة. المرأة أكرم من هذا وأفضل من هذا وخلقها رب العباد وكرمها وأنزل في القرآن سورة باسمها سورة النساء وفي سورة مريم وفي سورة المجادلة وفي سورة الطلاق. سبحان الله ما نزلت سورة اسمها سورة الرجال وما نزلت سورة باسم أبي بكر الصديق ولا عمر ولا نزل باسم مريم يعني وابنها عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لتكريم هذا القرآن العظيم للمرأة وكيانه. كاسيات في أعرافهن وقناعتهن وقناعة ذويهن. يعني الأب قاعد والبنت خارجة عارية هكذا الأم جالسة وهكذا الاخ قاعد والعم والخال والزوج لا اله الا انت سبحانه. وكثير من الازواج فيهم هرمونات وجينات الدياثه يقول لا لا لو لو لو لو ارتفع الفستان 5 سم كمان يبقى افضل هذا زوجها. فبالله عليك يعني طب يعني والذي ترك ابنته تطلع على المسرح والناس يرى ما يجب ان يختبئ. المهم يعني كاسيات في عرف الاهل عرف الام عرف الاب مش عرف الديك. لا للاسف الشديد ليس هناك ديك الديك مات. ف يعني هذه كاسيات عاريات حقيقه لا أن يعني سبحان الله العظيم مائلات يعني بعيدا عن الحق، مائلات يعني منحرفات عن الحق، مميلات لأنها مؤثرة في غيرها. تسأل البنت أنت عايزة تلبسي زي ما أنت وزي فلانة، الراقصة فلانة والفنانة فلانة والمطربة فلانة، فصارت قدوة. مائلات مميلات يعني ليست يعني الفعل مش لازم، لا ده فعل متعدي، متعدي إلى مش مفعولين إلى عدة مفاعيل سبحان الله. فهذا التعدد أن لا لا يعني ليست هي التي تصنع هذا وإنما هي تشجع غيرها على فعل هذا. مائلات مميلات. وكان عثمان رضي الله عنه من غيرته على نائلة زوجة بنت الفرافصة لما اعتلى الثوار أو المجرمون هؤلاء الذين قتلوه بيته وأحس أنهم اقتربوا منه، قال لزوجته نائلة ادخلي فاحتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. بهذا المنطق وبهذا الأسلوب وبهذا القيام وبهذه الغيرة كان عثمان رضي الله عنه، وكذلك كان الصحابة. أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعد الرجل الغيور وأنا أغير منه والله أغير مني، أقتل من لا غيرة له. ولما جاء رجل لابن عباس ليخطب جارية عنده قال ابن عباس من باب الصراحة أنا لا أرضاها لك. قال لما يا ابن عم رسول الله؟ قال والله لأن فيها عيب. قال وما عيبها؟ قال إنها تتطلع إلى الرجال. قال ما في هذا عيب؟ قال أنا الآن لا أرضاك أنت لها، أنت إنسان لا تحارم لا تحافظ على الحرمات وليس عندك غيرة، وعندك سبحان الله العظيم هذه الصفة يعني مسلوب من صفة الغيرة، فأبى ابن عباس أن يزوجه إياها. إذن مائلات مميلات، شعورهن كأسلمة البخت، شعرها معمول زي سنام الجمل يعني عاملاها كبة كده مش عارف ولا هرم فوق دماغها ولا صخرة، يعني شعورهن كأسلمة البخت لا حول ولا قوة. وصف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان هذا عند العرب، العرب ما كانش عنده هذا القبح او يعني سبحان الله العظيم التعري هذا والفجور هذا ما كان عند العرب في جاهليتهم سبحان الله. يعني وكان العرب يعني شريفات يعني فاضلات رغم ان الاسلام ما كلفهم بحجاب. فسبحان الله العظيم يعني شعورهن كأسلمة البخت. ماذا كانت النتيجه؟ هي اولا كاسيه في عرفها، عاريه من ثيابها حقيقة، وبعدين كاسيات عاريات مائلات، مائلات عن الحق، رفضت الحجاب، تقول لا لا لا أنا أوقن أن الحج فريضة، طيب والصلاة فريضة عظيم وصوم رمضان فريضة جميل، وأن الزواج نتزوج على الكتاب والسنة جميل، طيب ولكن الحجاب، تقول لا والله يعني هذا أمر يعني غير مقبول. ليه غير مقبول؟ والله أنا غير مقتنعة. يعني مسألة عدم اقتناع. وأين آية الأحزاب؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية نزلت في أمنا زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب أمها. زينب ماذا صنعت؟ لما أراد الرسول أن يزوجها زوجها زيد، زيد بن حارثة كان مخطوف من قبيلته واشترته أمنا خديجة في مكة قبل الإسلام، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أبوه وعمه أن زيدا ولدهم موجود عند عائلة فاضلة وقبيلة عظيمة من قريش، وهو عند رجل يسمى محمد بن عبد الله يلقب بالأمين. فلما جاء والد زيد وعمه قال والله إن ولدنا عندك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتعرف من هذين؟ من هؤلاء؟ قال هذا أبي وهذا عمي. أتريد أن تعود معهما؟ قال لا، أنت أفضل وخير لي من أبي وعمي. فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها بنوة زيد له، قالوا زيد بن محمد، لكن لسه التبني لم يحرم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيدا وكان يسمى زيد بن محمد، عرض زواجه على زينب بنت جحش رضي الله عنها بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت لأن هي تعتبر أن زيد هذا عبد وهي حرة شريفة من حرائر العرب ومن قبيلة ضخمة كقبيلة هاشم وعبد مناف. وعبد المطلب، فكيف تزوج بهذا؟ فلما نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، تزوجته لعلمها أن هذه آية واضحة المعالم. فلما تزوجته أساءت معاملته، فإن كل شوية يأتي بين الحين والحين يأتي ليشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يقول أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما قضى زيد منها المدة يعني التي قضاها معها، أمر رب العباد سبحانه وتعالى الرسول أن يأمر زيدا أن يطلقها، فطلقها وانقضت عدتها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجت العرب. وعند هياج العرب نلتقط أنفاسنا لنعود لنصنع لنرى ماذا صنعت العرب مع هذه الحادثة العجيبة في تاريخهم، وبما قال أو ماذا قال القرآن الكريم، وكيف حلت هذه القضية، حتى نتواصل مع هذا الحديث المخيف للنبي صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع علامات الساعة الصغرى التي ترينا عظمة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فيما أطلعه من خلال يعني حجب الغيب عما سوف يحدث لأمته بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. كنا نتحدث عن علامة أن هناك كما قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ووضحناها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسبة البخت لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يعني يشم ويوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث الذي رواه مسلم حديث خطير، لأن المسألة التي تكون من الكاسيات العاريات المائلات المميلات والتي شعرها كسنام الجمل سوف لن تكتفي بهذا الأمر، لا، هي عندها أنواع معينة من مستحضرات التجميل وأنواع معينة من تلطيخ الوجوه والشفاه والأظافر، وعندها قضية معينة في قضية سبحان الله عمليات التجميل المختلفة لتصغير كذا وتكبير كذا ووضع كذا وشد كذا وترهل كذا، والحمية المعينة التي تكلف زوجها أكثر من الطعام العادي، يعني ربما هي تعمل حمية يعني تقلل في الطعام. والله نحن قوم يعني وإن لم يكن حديثا يعني ولكن هي حكمة جليلة، قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع. لعل هذا الشهر الكريم فرصة طيبة لإراحة المعدة من هذا المشوار الطويل والعناء الخطير على مدى 11 شهرا، 3 وجبات وخمس وجبات وعشر وجبات كل يوم. الحمد لله جاء هذا الشهر الكريم لنتوقف ونلتقص أنفاسنا ونأكل يعني سبحان الله وجبة ونصف وجبة الإفطار ووجبة السحور وهي نصف وجبة سبحان الله، وليست تخزينا ولا تكديسا في المعدة. ويعني العجيب أنها يعني أن بعض من الكاسيات العاريات هؤلاء يعني تلعب بهن بيوت الأزياء، ويلعب بهن المصممون الذين يصممون العام، هذا العام الموضة حمراء تصطبغ الدنيا بالأحمر، هذا العام أصفر كله يصطبغ بالأصفر، والعياذ بالله أزرق أزرق سبحان الله وهكذا. فهناك الرجل معه الحكوم أو ما يسميه أبناؤنا الريموت كنترول، ويمكث هناك في مكان ويحرك نساء العالم كما يريد، اليوم قصير اليوم بدلة اليوم مش عارف ايه اليوم فضفاض اليوم مش عارف. لا إله إلا أنت. يعني لو أن مصمم الأزياء هذا قال إن الموضة هذا العام هو كحجاب المسلمة ما شاء الله كان كل يتحدى أنها موضة، لكن أمر من الله سبحانه وتعالى. فبعض النساء كما قلنا قبل الحلقة أن يعني تنسى أن هذا أمر من الله، كما قالت أمنا عائشة لما نزلت آية الحجاب وروت بقية الكلام. إذن آية الحجاب هذه الذي في سورة النور وسورة الأحزاب لا نقاش ولا جدال ولا حكم بعد حكم الله، كما قلنا قبل الفاصل عن أمنا زينب رضي الله عنها عندما أبت وعندما نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما طلقها زيد ابن حارثة رضي الله عنه تزوجها بعد قضاء عدتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجت العرب وقالت تزوج محمد زوجة ابنه. هذا كان مستهجن في قبائل العرب. فتنزل الآية لتحرم التبني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عن هؤلاء الذين لا ندرك من هم أباؤهم ادعوهم لآبائهم وأقرب عند الله وأقسط عند الله وأقوم للشهادة فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يعني إذن القضية أن المسلم يجب أن يرى هذه الصور المبهرة في الاستماع والإنصات لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تعود الى ايت النساء تجد الموضوع خطير. فلا وربك لا يؤمنون يعني ينفي عنهم الايمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فريق يرى ان الحجاب هذا تفضل من المرأة وفريق اخر للأسف يرى انه اساسا ليس هناك حاجة تسمى الحجاب. وكلا الفريقين مخطئ. الحجاب فرض كما هي الصلاة فرض، الحج فرض، صيام شهر رمضان فرض، الزكاة فرض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن كل هذه فرائض. فإذا الإنسان المسلم يجب أن يراعي المسألة وتعلم المؤمنة أن هذا أمر من الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني مش إحنا يجب أن نستغل هذه الأيام الطيبة في أن نشحن البنات اللي بلغوا سن وصلوا سن البلوغ. ما رأيك يا فلانة ما شاء الله شفتي وأنت تصلي معنا المغرب كالملاك الطاهر وأنت تلبسين هذا الخمار. الله لو تشجعت وذهبت إلى المدرسة في أول العام الدراسي وأنت هكذا تفخري أمام زميلاتك في المدرسة ولا يهمك سخرية البعض منهم لأنهن يجهلن حكم الله سبحانه وتعالى وتكوني أنت يا بنتي سبب في هداية البنات في المدرسة أو في وأنت في الجامعة سبحان الله. إذن نغرس في هذا الكلام ثم لا نتركها لشاشة التلفزيون ليل نهار لأنها ترى ما لا يجب أن يرى. وأيضا لا تجلس مع البنات الخاملات إيمانيا الضعيفات يقينيا التي يعني يحتفل البيت عندهم والأسرة عندهم مش عارف بعيد الزواج أبوها وعيد طلاق أمها والكلام الخايب. لأن في بيوت ابتعدت عن منهج الله. فالآن تقليد الغرب أصبح عجيب حتى ان بعض من المسلمات العربيات يعملن حفلة تسمى حفلة الطلاق. وحفلة الطلاق هذه اخترعها الغرب ويأتون بما يسمى بالتورتة او الكيك ويضعون صورة الزوج اللي كان عريس يوما ما في الغرب ويضعونه فوق الاعلى هذه الحلويات او هذه التورتة سبحان الله وهذا الكيك سبحان الله ويعني يعملوه في حفلة الطلاق وقد وقع على وجهه في الارض. يعني وكأن المرأة انتصرت وحصلت على الطلاق من هذا المجرم. قد يكون الرجل يعني متعبا وقد يعني يكون من الافضل ان يتفرق يغني الله كل من ساعته. لكن هذا يعني لا يجب ان الانسانة تعمل حفلة للطلاق وترسل بطاقات دعوة الى صديقاتها يشرفني حضوركم هذا الفرح الكبير بطلاقي من فلان. يعني بالله عليكم هل هذا يجب ان يكون في بلادنا العربية؟ يحدث في كثير من بلادنا العربية وتصلني مشاكل عجيبة بهذا الشأن. لماذا هذا التعدي الكبير إلا أننا ابتعدنا عن منهج الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يعني صنفان الخطير في الحديث إيه؟ صنفان من أهل النار لم أرهما. يعني إذا الذي يموت على هذا هو من أهل النار. الذي يعذب الناس ويضرب الناس بسياط كأذناب البقر وبالهروات والعصير الكهربية والمطاطية والجلدية وأغصان الأشجار وغير ذلك وكأنهم عبيد في العصور الوسطى يضربون بهذا الشكل. ونساء كاسيات في أعرافهن عاريات في الحقيقة مائلات البعيد عن الحق مميلات لغيرهن من بقية الإناث والبنات لا يدخلن الجنة شعورهن كاسمة البخت سبحان الله عاملة سبحان الله شعرها كده لأعلى بطريقة أغرب من الخيال وشيء مخزز سبحان الله العظيم لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. المسألة خطيرة، المسألة عايزة مراجعة حسابات. يجب أن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى وأن ننشئ بناتنا وأبناءنا على طاعة الله عز وجل ونسأل الله سبحانه أن يحشرنا في زمرة المؤمنين الصادقين الموحدين الذين رضوا بالله ربا وبرسوله وبنبيه رسولا وبالقرآن إماما وبالإسلام دينا ختم الله لنا ولكم بالصالحات. لا تنسوا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.